بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا سطوح العارفين. المجلس 50 بعد 400، ونحن في سياق الحديث عن قضية العلاقة بين الدعاء وقضاء وقدر، وقد أفضى بنا هذا الموضوع إلى أن نحط الرحال في قضية المحو والإثبات، تلك القضية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث قال ربنا جل جلاله في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والقضية عقدية في الأساس، وحيث كانت عقدية بنيت على الأصول الراسخة بحتى من التفاصيل، لأنها ربما لا يقدر أناس على استيعابها. من الأصول الراسخة في هذه القضية أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والأدلة على صفة علم الله عز وجل نضح بها الكون كله من أوله إلى آخره، كما جاءت بها الآيات. ونحن مع الآيات، حيث إننا قد تعبدنا الله عز وجل بالشريعة التي أنزلها، فلو لم تكن هناك شريعة لم تكن هناك عبادة. وإن دل الكون دلالات بعد دلالات على عظمة الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ في مطالع الحديث مع بداية الحديث في علم التوحيد: إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله، على معنى أنه من الناحية الشرعية وجب عليك أن تتعرف إلى ما يجب لله عز وجل، وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وما يجوز. علم الله عز وجل تعلق أزلا بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، فلا يعزو عن علم الله عز وجل مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، كان ذلك قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. وعلم الله عز وجل علم ذاتي، تعلق علمه سبحانه وتعالى بالكون على سبيل الإجمال كما تعلق به على سبيل التفصيل. فما من جزئية من جزئيات هذا الكون إلا وقد تعلق علم الله عز وجل به. أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، الناس يعرضون على الله جل جلاله قبل أن تقوم القيامة، وقبل أن نعرض على الله تعلق علم الله عز وجل بما سيكون في ساعة العرض عليه. وعلم الله عز وجل ساكن الجنة من ساكني النار، وعلم الله عز وجل ما سيكون من حوارات أو من أحاديث متبادلة بين أهل الجنة وأهل النار. من جملة التعابير القرآنية الدقيقة أن هناك آيات جاءت لتعبر عن أفعال مستقبلية بصيغة الماضي، على معنى إذا أردت أن أسافر التعبير المعروف قولي سأسافر، أما أن أقول سافرت والمعنى أني سأسافر هذا ما عرف في التعابير المتداولة فيما بيننا. نعبر عن المستقبل بسوف والسين أو بالفعل المضارع الذي يدل وضعه في الجملة على أن مضمونه سيقع مني، سآتيك صباحا. أما أن يأتي الفعل ماضيا ومعناه على سبيل الاستقبال هذا ما نعرفه إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن انتهج منهج كتاب الله عز وجل في التعبير. ولكن هناك تبقى أو يبقى فارق أصيل، وهو أولا قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله بمعنى سيأتي، الدليل فلا تستعجلوه. لو أن أتى على معناه لما كان من معنى لي فلا تستعجلوه. قوله فلا تستعجلوه فيه بيان للحالة النفسية التي تبين استعجال هذا الأمر الذي سيأتي. لم يقل ربنا تبارك وتعالى سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، ولو قال ذلك لكان على ما هو عليه، ولكن قال أتى أمر الله. لما جاء بالفعل الماضي مع أن المعنى مستقبلي؟ قال يبين لك على أن هذا الأمر محقق، بل قل وقع وانقضى، من باب التحقيق. وهكذا نجد في بعض أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. الأمر الآخر، جاء قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين. هذه الآية الكريمة فيها بيان تلك الرؤيا التي أراها الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام، وفيها أنه يطوف ببيت العتيق. وكم فرح عليه الصلاة والسلام، وكم فرح الصحابة، وتوجه هؤلاء جميعا إلى مكة المكرمة عام الحديبية. وإذا ما وقفنا لحظة في الحديبية حيث منع عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، وكان ما كان من أمر صلح الحديبية، وإذا بعمر رضي الله عنه يقول ألم تعدنا بأن سنطوف ببيت العتيق، والكلام مشروع هنا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام؟ طبعا الصيغة القرآنية تدل على الاستقبال بالاتفاق، لأن الفعل ها هنا إنما جاء مرتبطا باللام التي هي موطئة للقسم، هناك قسم، والفعل فعل مضارع وقد اتصل بنون التوكيد مع لام موطئة للقسم دل على الاستقبال، لتدخلن المسجد الحرام. لكن هنا في فقرة إن شاء الله آمين، قال إن شاء الله. صحيح كل شيء بمشيئة الله عز وجل، ولكن دلنا الله عز وجل هنا بقوله إن شاء الله على أن الأمر هو وعد من الله وسيحقق، ولكن هذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لتبقى القلوب معلقة بالله جل جلاله. وليبين لنا الله تبارك وتعالى على أن هناك أمورا من الأمور التي ربما نزل بها القرآن قاطعا بها، لكن هناك شروط ما ذكرها الله عز وجل، أو هناك مشيئة قد تعلق وقوع هذا الأمر بها. ومشيئة الله عز وجل صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يخصص الله عز وجل بها الممكن وفق علمه سبحانه وتعالى. ومشيئته سبحانه كعلمه قد تعلقت مشيئته سبحانه وتعالى بالممكنات، لأن غير الممكنات لا تتعلق بها المشيئة، من حيث إن المشيئة تخصص، وغير الممكن إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون واجبا. المستحيل لا يخصص والواجب لا يخصص، عموما هذه عبارات سبق لنا أن وقفنا عندها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوابه واضحا مباشرة، قال أقلت في هذا العام؟ بقي الأمر مفتوحا. الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة بناء على الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى، المضمون حق وصدق، لكن ما جاء بالنص في هذا العام، في النص القرآني ما جاء هذا العام. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، إذ إنه توجه فعلا، لو كان يدري أنه ليس في هذا العام ربما لم يتوجه عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. لكن علم الله عز وجل تعلق بأن المسلمين حيث يتوجهون إلى مكة سوف يوقفون عند الحديبية ولن يكون هناك دخول لمكة. لكن علم الله عز وجل أيضا تعلق بأن هؤلاء إذا رجعوا هذا العام فإنهم سيأتون في العام القابل كما وقع فعلا. إذا وقع ما أخبر الله عز وجل عنه وقد وقع، دلنا الوقوع على أن علم الله عز وجل تعلق بدخول الصحابة مكة لا في عام الحديبية، وإنما في العام التالي لعام الحديبية. ومن هنا نفهم بعض سر قوله تعالى إن شاء الله، ما شاء الله عز وجل أن يدخل هذا العام. وهذا دلنا الله عز وجل به على أن الكثير من الشرور ربما أحكمتها أيما إحكام لكن ما جاءت النتيجة كما تريد. ماذا يعني هذا؟ يعني ما شاء الله عز وجل أن يحقق لك ما أردت، ربما كان ذلك من أجل أن ترجع إلى حادثة لتتعرف إلى الأسباب التي اتخذتها من أجل أن تبلغ ما تريد، ربما كنت مفرطا في بعض الأسباب، ربما كان هناك مراجعات النفس، ربما كان هذا تمحيصا، أمور كثيرة تظهر بها حكمة الله عز وجل في مثل هذا الشأن. آية أخرى ثم نرجع لما كنا بصدده، قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. العلماء على أن هذا نص في خلافة الصديق. لما؟ قال لأن الله تعالى إبان حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم أنزل قل، من الذي يبلغ قول الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن يقول؟ للمخلفين من الأعراب، أولئك الذين تقاعسوا عن المضي معه صلى الله عليه وسلم في سبيل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، سين الاستقبال، قوله ستدعون دل على أن علم الله تعلق بما سيكون. أدلت الآية على ما سيكون؟ نعم، مضمون ما سيكون تدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى قوم بموصف أولي بأس شديد. لما يدعون إليهم؟ تقاتلونهم أو يسلمون. هناك مفردات جزئيات عجيبة في الآية. المعنى الأول، هناك من يدعوهم إلى قتال المرتدين، قتال مسيلمة وقومه، وهذا ما قاله المفسرون خاطبة، تقاتلونهم أو يسلمون. لم يقتل كل قوم مسيلمة، وإنما منهم من رجع عن ردته ودخل في دين الله عز وجل، وهذا هو الذي أشار إليه قوله أو يسلمون، لكن تقاتلونهم. القتال وقع وقاد المعركة معركة اليمامة قائم وليد سيف الله المسور رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه خيار الصحابة، وكانوا قرابة 8,000 أو 7,000، وكان جيش مسلم بين 40,000 و60,000، وكلهم يفديه بروحه. كانت له شخصية جذابة، وإن كان فيما وصفه المؤرخون لم يكن مهابا في جسده في بدنه، لكن كانت له ألعاب أو ألعاب معينة. فكثير من أولئك الذين يرقصون على الحبال فإذا بهم من أخبث الراقصين على الحبال. إذا رجعنا إلى قول الله عز وجل ستدعون، إذا تعلق علم الله عز وجل بما سيكون على الوضع الذي سيكون عليه. من دعاهم إلى ذلك؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا يدل دلالة قاطعة على أن الصديق إنما هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علم الله عز وجل كنا ساكن الجنة من ساكن النار، علم الجزئيات، أخبرنا الله عز وجل ببعضها. يمكن هنا أن نقرر بأن علم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل، ونحن واثقون من هذا. علم الله كصفاته، علم الله تبارك وتعالى إذا صار عليه تغيير مع ذلك أنه كان قبل أن يتغير من الجهل، والجهل يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لكن ما الذي يتغير؟ لاحظ معي الآن مشهدين، المشهد الأول نعرفه والثاني نعرفه. الأول فيه اثنان أخرجا من النار لكثرة الصياح والضجيج، وبين لهما أن هذا بشؤم معصية، قالوا تبنى توب هناك لا تقبل. لكن على معنى إذا أمرا الآن وهم في الآخرة أيطيعان؟ فقال نعم. وطبعا بالبداهة المقيل الذي كان فيه شر مقيل، وحينما يقال لهما إذا أمرتما أطيعان مباشرة نعم نطيع. فقال لهما ارجعا إلى النار فألقيا نفسيكما فيها. هذا هو الأمر. ألم يؤخذ عليهم أنه سيطيعان؟ الأول ركض فألقى بنفسه مباشرة، والثاني جر نفسه جرا، فاستخرج من ألقى نفسه ورد من جر نفسه ردا. قيل الأول لما كان منك هذا الإسراع في الإلقاء؟ قال لأني ذقت طعم المعصية فما أريد أن أذوقه ثانية ولو كان إلى النار، مع أنه ما كلف بهذه الدنيا أن يلقي بنفسه في النار. لو عقل عن الله عز وجل في رحاب هذه الدنيا لوجد نفسه أنه كلف بالوضوء، بالطهارة، بالصدق، بالعفة، بالأمانة، بكل المعاني الكريمة. على كل، نحن بين يدي إنسان ذاق شر المعصية وثمرة المعصية العلقم، فإذا به يلقي بنفسه في النار. أخرج له. الثاني لما تبطأت مع أنك أعطيت العهد لأنك ستلقي أو تطيع؟ قال ما كنت أظن يا رب أنك بعدما أخرجتني منها أن تعيدني إليها، أنا طمعي في كرمك كبير. فقبل الإثنان، والإثنان دخل الجنة. أنا لماذا سقت ذلك؟ لأبين، هناك رجلان في النار، علم الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق النار وأنهما سيخرجان، وعلم الله عز وجل ذلك قلنا قبل أن يخلق الجنة والنار، وأنه سيكون ما كان بحذافيره وقبل أن يخلق الإثنان، وأن العاقبة ستكون في الجنة وقبل أن تخلق الجنة. لم يتغير علم الله، إذ تعلق علمه بكل المراحل على ما هي عليه واحد واحد. ما الذي تغير؟ تغير الحال الذي هو المعلوم نفسه. المعلوم يتغير، يكون طفلا يصبح شابا، يصبح كهلا، يصبح شيخا عجوزا. هذه المراحل هي التي تغير بها الكائن من المعلوم، لأن علم الله تعلق بالمعلومات، وحيث تعلق علم الله عز وجل بالمعلومات دل على أنه لم يعزب عن علم الله عز وجل حاله قبل وقوعها ومع وقوعها. هل هناك علم جديد يضاف إلى علم الله عز وجل بعد وقوع ما تعلق علم الله عز وجل بأنه سيقع؟ على معنى، أنا بلغني أن فلانا سوف يأتي المدينة، وبلغني أنه قد أتى المدينة. بالنسبة لي عندي فقرتان، الفقرة الأولى أنه سيدخل سيأتي قبل أن يأتي، الفقرة الثانية أنه أتى. ما الذي تغير؟ أنا علمي أضيف إليه لأن علمي علم كسبي، ربما احتجت لما دخل من علمت بأنه سيدخل إلى أن أذكر فلان دخل، فإذا بي يجدد لي العلم. لما؟ لأني أنا تطرأ علي غفلات. أما شأن الله عز وجل فليس كهذا على الإطلاق. ومن هنا حيث علم الله عز وجل المعلومات، أو تعلق علم الله عز وجل بالمعلومات، وهنا نتحدث عن تعلق علم الله تبارك وتعالى بعالم الممكنات، بكل ما يتعلق بعالم الممكنات. الذي يتغير هو المعلوم الذي تعلق به علم الله، وقد أحاط علم الله عز وجل بهذا المعلوم مع كل شأن من شؤونه وحال من أحواله وتقلب من تقلباته. بل قبل أن يكون هذا الذي تعلق علم الله عز وجل به فإذا به يوجد، لأنه ليس كل ما تعلق علم الله عز وجل به قد وجد دفعة واحدة، وإنما سيكون على مراحل. وقد ذكرت بأن الله عز وجل تعلق علمه بنزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على من علامات الساعة، وأنه سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل المسيح الدجال زعيم اليهود، الزعيم العالمي وزعيم الصهيونية، هو أي من جنس الشرك، يعني يريدون أن يبعدون عن قضية اليهود، لأن اليهود من حيثهم أحباب بالبداهة. أما الصهيونية ما زلنا نتهاجمها، وربما إذا هاجمتها في الزمن الأخير قيل لك إنك أنت من مرتكبي جريمة لا تغتفر وهي معاداة السامية. ولعل مثل هذا الطرح من الطروحات العجيبة التي سرت على كثير من الأمخاخ التي غلفت بالصدق. نرجع نقول حيث تعلق علم الله عز وجل بنزول المسيح عليه الصلاة، أنزل المسيح؟ ما نزل. لماذا؟ قال لأنه لم يأتي الوقت الزمان الذي تعلق علم الله عز وجل أنه سينزل فيه. إذن ما يتعلق بعلم الله سوف يظهر تباعا كما تعلق به علم الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة واحدة فقط، ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام كم رائع من المواقف التي إن فهمتها البصيرة، وأرجو الله عز وجل أن تفهمها، وجدنا أنفسنا أمام رحاب الله وإذن القلوب عاكفة على باب الله عز وجل. في كل حالة من أحوالنا نعكف بقلوبنا على الله، حتى ولو ازدهمت الخصوب، ولو اشتدت الكربات، ولو تكاثف الظلام، ولو تكالب أعضاء الله عز وجل على هذه الأمة، ولو لم يبقى بصيص أمل، حتى أن مهما أوتينا من قوة إبصار لن نرى الفجر ولا من بعيد بعيد بعيد بعيد. إذا كانت أحوالنا بهذه المثابة في كل شأن من شؤوننا، المريض في مرضه الذي ربما قرر في نفسه أنه لن يخرج منه، التاجر الذي انكسر كسرا لم يبق في ظهره فقرة واحدة من عموده الفقري، كل أحوالنا يمكن أن نشعر بها إلى الله عز وجل ونقع على باب الله ونستجد الله تبارك وتعالى ونقرع باب الله عز وجل، ويجيب الله تبارك وتعالى لمن حقق شروط الدعاء. ادعوني أستجب لكم هو الباب العظيم، ويدل هذا الباب العظيم علاوة على أن الدعاء مقام عبودية لله تبارك وتعالى، مقام استقرار، مقام اعتقاد أن الله هو الغني وأنه سبحانه هو القادر على أن يلبي لك ما تطلبه منه سبحانه وتعالى. ولو اتفق أهل الأرض قاطبة على أن يسألوا الله عز وجل لأعطى الله تبارك وتعالى إذا شاء كل إنسان مسألته، ولا ينقص ذلك من ملك الله عز وجل ذرة واحدة. المواقف التي سنعرضها فيها بيان على أنك لو جاءك وعد من الله عز وجل قاطع بأمر من الأمور، لا يعني هذا أن تركنا إلى النتائج التي تطمح إليها نفسك بمقدار ما تركن إلى الله جل جلاله، على أن القلوب بيد الله وعلى أن الكون كله بيد الله، أسبابه ومسبباته مقدماته ونتائجه كل الأمور بيد الله تبارك وتعالى. فكن مع الله تبارك وتعالى لأنك لا تدري، وهذا حال العارفين لله عز وجل، لا تدري وأنت تقوم بالعمل الصالح وقد رسمت أبعاده شريعة الله عز وجل أنك مقبول بها أو لست مقبول. فليكن قلبك بين الخوف والرجاء، الخوف أن ترد والرجاء أن تقبل، وهذه حالة العارفين بالله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجدة. ذلك أنك ما تدري ما الشروط التي جعلها الله تبارك وتعالى كي يحقق لك ما تطلب إليه. وإذا ما نصبنا هنا راية الانتصار على أعداء الله تبارك وتعالى وجدنا أنفسنا في إفلاس تام، في إعراض تام، في تفكك تام. كل الأسباب ليست متوفرة، ولا بعض هذه الأسباب قد توفى، ولكن مع ذلك هل يستحيل على الله عز وجل أن يخلق لنا نصرا من حيث نحن لا نعلم؟ قال والله لا يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. كل مواقف يكفي فيها أن نرصدها، ويكفي فيها أن نشمها روائح الفرج بعد الشدة. الفرج إنما يأتي بعد الشدة. بشائر النصر مع الصبر، أنت ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب التي بها تحقق عبوديتك لله عز وجل. ما هذه المسألة الثانية التي ذكرتها على أنها بين يدي تلك المواقف من المنزلقات التي وقع بها كثير من الفرق المبتدعة من المنزلقات. المنزلق الأول وهو خطير هو أن تؤخذ النصوص أو بعض النصوص على ظواهرها دون أن تحكم القضية التي جاء بها النص دون أن تحكم بها بقية النصوص التي تناولت هذا المعنى. على معنى لو أن كتاب الله تبارك وتعالى تناول مسألة القضاء والقدر، كي تحكم فهم القضاء والقدر ينبغي عليك أن تستعيد كل النصوص التي جاءت ترسم ملامح هذه القضية الخطيرة، وكل الأحاديث وكل الوقائع التي تتصل بالقضاء والقدر. أما أن تبني تصورك في القضاء والقدر على جزئية واحدة مع أن هناك جزئيات، وهذه الجزئية ربما ساعدك ظاهرها على ما تذهب إليه، لكنك بذلك تكون قد خرمت قد هدمت حقيقة من الحقائق المسلم بها، وهي هل يعزب عن علم الله ذرة؟ هم قالوا يعزب عن علم الله مجرة. نعم، أخذوا ببعض الظواهر التي تدل على أن الله عز وجل يفعل كذا من أجل أن يعلم، يفعل من أجل أن يعلم. نقول لا، هذا علم اختبار وليس علم إخبار، وعلم الاختبار إنما يخاطب الله عز وجل به المكلفين حيث يبين لهم بأني طلبت منكم كذا وكذا فأروني من أنفسكم ما يدل على أنكم عباد لله تبارك وتعالى. إذن أخذ المسألة من بعض النصوص من حيث ظاهرها دون أن تحكم سائر النصوص، هذا منزلق خطير انزلقت به فرقة فيما نحن بصدده، فإذا بها تنحو منح اليهود في هذه قضية خطيرة، إذا بها تعتقد البداء على الله، يعني قد يعلم الله شيئا لم يكن يعلمه، وهذا من أخطر ألوان الهدم لاعتقاد. نحن نعتقد أن ذات الله عز وجل كاملة، وأن صفات الله عز وجل كاملة، وأن علم الله عز وجل قد تعلق بالشؤون كلها من الأزل، وأن علمه علم ذاتي وليس علما مكتسبا، وأنه لا في المستقبل ولا في الماضي ولا في الحاضر، وإن كان موضوع المستقبل والماضي والحاضر إنما هو من شؤون هذه المكونات وليس من شأن الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق الماضي والحاضر والمستقبل وقد أحاط بكل ذلك علما. المنزلق الآخر الخطير وأكثره هو طبعا يتصف الأول لون اتصال، هو أن تقيس الغائب على الشاهد، وهذا ما وقع به المعتزلة، أن تقيس الغائب على الشاهد. أنا يمكن أن أقيس إنسان يعيش في الهند حيث أتعرف إليه من حيث إنه إنسان وأنا إنسان، له مواصفاته ولي مواصفاتي، ولكن لا تبعد مواصفاته عن مواصفاته، كما يجوز عليه يجوز عليه. أما إذا أردت أن أقارن بيني وبين جبريل عليه الصلاة والسلام لن يعد هناك مجال للمقاربة. لماذا؟ لأن جبريل من صين غير صيني، يعني من النور جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنا من صين، اختلفنا في الأصل، في العنصر الذي خلق الله عز وجل منه كل من الملائكة ومن بني آدم. أنا قلت جبريل، فكيف بقضية الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن نقيس شأن الله على شؤوننا، أو بمعنى آخر لا يجوز بحال من الأحوال أن نفهم صفات الله من خلال صفاتنا. يعني أنا أريد أن أتعلم ما يتعلق بالله عز وجل من الصفات، من مثل العلم، فأقول العلم إنما هو علم ذاتي، أنا علمي ليس بذاتي، علمه لا يجب عنه مثقال ذرة، أما علمي ليس لي من العلوم إلا مثقال ذرة، بالمقابل تماما لا تقف أمر الله عز وجل على أمرها، لا تحاول أن تنزل ما يأتيك عن الله عز وجل من أخبار لتفهمه على أن هناك مشابهة أو ثمة مشابهة أو مقاربة أو ثمة مقاربة أو مماثلة وحاشا لله عز وجل. ومن هنا فطم الله عز وجل العقول عن مثل هذه المقاربات أو المشابهات أو المقابسات كما يقولون، بقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، ليس هناك ما يكافئ الله تبارك وتعالى من المخلوقات ولا جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام الذين لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. من النظريات التي طرحت علينا حيث تكون العلوم غير مؤسسة، بل تكون العلوم قد وضعت من أجل التشويش والتخريب، نظرية لافوازيه المادة لا تفنى ولا تخلق من العدم، وخذ من الطلاب حيث يكون الذي يدرس مادة العلوم يعمل على الديزل وما في عنده نصاية ويضخ في صدور، يخرجون من درسه مباشرة إلى درس التربية الإسلامية. كيف تقولوا أنه الكون هذا خلق من عدم؟ لا يخلق شيء من العدم. لافوازيه حينما تناول عناصر الكون ووصل إلى ما وصل إليه، أنا ما أناقش في ما وصل إليه، وإنما هو يتحدث عن طاقاتنا نحن لا نخلق من العدم. صحيح العدم لا يوجد شيئا، بل هذا من أدلتنا على الله عز وجل، حيث سبق هذا الوجود عدم فوجد، والعدم لا ينتج شيئا، إذا لا بد من موجد، ولا بد من أن يكون هذا الموجد مخالف للموجد، ذلك لأنه كان لو كان مواثلا لما وجد هذا الكون. هذا دليلنا. أما قضية إفناء لا يفنى، نحن يمكن أن لا نقدر على إفناء كيس ذاتي، لا نستطيع أن نفعل ذلك، بل نتركه البكتيريا عبر سنوات كما يقررون الآن أن هذه الأكياس البلاستيكية ما تفنى بسرعة، ولكن ينبغي أن نبتعد عنها لئلا تلوث البيئة، مع أن هناك ملوثات بيئة أخطر بكثير، الملوثات الفكرية في البيئة أخطر بكثير من الملوثات الحسية. يعني أنا حينما يصاب الناس بالجرم، خطير الجرم حقيقة ومعني ترى الجرم، لكن حينما يصاب الناس بالشك والشبه وحب الشهوات وعشق الحياة عشقا يعمي أبصارهم عما هم مقبلون عليه، هذا أفضل بكثير من الأكياس البلاستيكية. لكن المشكلة أننا أبناء الحس نرجع نقول لا يمكن أن نقيس قدرة الله على قدرتنا. إذا كنت في لا تقدير، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله يقدر، عكس تماما 100%. إذا كنت لا تعلم، ما معنى؟ معنى أن الله تبارك وتعالى يعلم. فالمنزلق هنا أن تقيس ما يحدثك الله عز وجل به عن ذاته وصفاته على ذاتك وصفاته، هذا لا يصح بحال من الأحوال. لا تحاول، بل ليس صحيحا، بل ليس سليما. لا تصل إلى ثمرة تسعدك إذا ما أردت أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل من خلال صفاتك أنت. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. لما سقت هذا؟ قال لأنه حينما يأتينا أن الله عز وجل يغير إذا شاء، وأن هذا التغيير ينصب على المغير لا على المغير، لا يرجع إلى علم الله، لأن الله عز وجل يعلم المغير قبل وجوده وحال وجوده وبعد تغييره كيف يكون مغيرا. فإذا الأمر يتعلق بالمغير فحسب، لا في ذات الله عز وجل. هذه نافذة، بل هذا باب واسع نصل منه على عطاءات الله تبارك وتعالى، حتى لا يقتلنا ضيق النظر أو ضيق الصدر أو مصادمة الأحداث. ومن هنا مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقني شر ما قضيت. هناك قضاء يمكن أن يكون شرا، يمكن أن يكون خيرا، يمكن أن يكون حلوا، يمكن أن يكون مرا، يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون هزيمة، يمكن أن يكون نصرا. وقني شر ما قضيت، لو لم يكن هناك معنى للوقاية لما كان من معنى لسؤالها. لو أنه لا يمكن أن يقي الله عز وجل شر ما قضى الله تبارك وتعالى. وكيف يقضي وكيف يقي الله تبارك وتعالى الإنسان إذا ما دعاه شر ما قضى عليه؟ قال لأنه يقضي ولا يقضى عليه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قرر أولا وهو الذي يقرر ثانيا، وقد أحاط الله عز وجل علما بالقرار الأول، بالقضاء الأول الذي هو شرا، وبالقضاء الثاني الذي هو خير. كيف كان الانتقام؟ بسبب دعتنا إليه شريعة الله عز وجل. ما هذا السبب؟ الدعاء. قلنا إن الدعاء ينفع، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ثم تأتي المواقف التالية لعلنا ونحن نستعرضها دون ما إضاءات لأنها مبيئة، ولكن ربما تحتاج إلى بعض التعليقات من أجل أن تنهض بعض النفوس إلى مصاف هذا الذي سيعرضه. المعنى الأول، صح في حديث التراويح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتذر عن الخروج إليهم في الليلة الثالثة فيما أذكر أو الرابعة، ما المشكلة. الليلة الأولى وصلى وراءه جماعة، الليلة الثانية كثر الذين يصلون وراءه، الليلة الثالثة جاءوا فامتلأ المسجد ثم خرج عليه صلى الله عليه وسلم، وبين له في اليوم التالي أنه قد رأى جمعهم لكنه ما خرج إليهم. لماذا؟ قال خشيت، لاحظ خشيت، أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. طيب لو لم يكن هناك معنى للخشية، مما خشية؟ أن تفرض عليهم. يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يفرض عليهم التراويح في البداية، يعلم، ومن هنا خرج ليصلي وراءه من صلى. لكن كأنما هو صلى الله عليه وسلم يدري من الله ما لا ندري، حيث يرى الله تبارك وتعالى إقبال الصحابة مؤتمين بالرسول عليه أفضل الصلاة والتمدين، فإذا بفرض التراويح ينزل، وإذا نزل فرض التراويح خشية صلى الله عليه وسلم إذا فرضت علينا أن نعجز عنها فلتبقى نافلة نتقرب بها في دروب محبة الله تبارك وتعالى. هناك عدة قضايا لعلها لمشاكل. خشية النبي صلى الله عليه وسلم حق، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يمكن أن تفرض. بعدما استقر الأمر وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى، هل نحن على دراية بما تعلق به علم الله عز وجل؟ نعم. ما درايتنا بهذا الشأن؟ أن التراويح لا تفرض، وأنها بقيت سنة سنها لنا الرسول عليه أفضل الصلاة والتمدين. لكن إبان العمل، إبان المزاحمة، إبان القيام بهذه الصلاة، هنا يخاف، يخشى من أن تفرض. وهذا له علاقة بجهة ما في الجهة المقابلة باجتماع الهمم على الله. ما معنى اجتماع الهمم على الله؟ العارفون بالله تبارك وتعالى قالوا إذا اجتمعت الهمم على الله تبارك وتعالى لباها الله عز وجل، وهذا ما علمتنا إياه الشريعة. ألا ترى معي أن صلاة الاستسقاء حينما تجتمع الهمم، أنا ما أريد الهمم الرسمية، هنا من عارفين بالله تبارك وتعالى، ما مر خرج الاستسقاء إلا ومصروا. ما تظن أن الأمر على ما هو عليه في القرن العشرين؟ ومن هنا حينما تجتمع الهمم على الله وتجر إلى الله بالدعاء ينزل الله عز وجل الغيث. ورسول صلى الله عليه وسلم لأنه مجموعة همم لما اجتمعت على الله وعلى المنبر رفع يديه، والله ما أنزل يديه إلا وقالت السماء هكذا، فما نزل عن المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء السماء. تجمع الغيم ويقول والله ما كان في سماء المدينة قزعة ولا قطعة سحاب. يخلق الله من العدم، هذا الذي نقوله، ما يحتاج الله عز وجل إلى المحيطات للتبخر، وإنما هي سنة الله عز وجل أقامها. إذن لولا التبديل بمعنى أنها نافلة بداية وقد خرج لها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيمكن أن تحول إلى فريضة؟ بحيث الإمكان العقلي؟ نعم يمكن أن تحول إلى فريضة. دلنا على هذا الإمكان إمكان التحويل أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج واعتذر وبين عذره للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبذلك قالوا لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير. إذن يقبل التغيير بدليل خشية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نرجع ثاني لنقول التغيير ليس في العلم وإنما في المعلوم، لأن العلم له تعلقات، تعلق العلم بجبل أحد فجبل أحد هو المتعلق، تعلق العلم بأسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا أضيف العلم هنا للمعلوم، علم الله الكون، علم الله بالكون، هذه إضافة، أضفنا العلم للمعلوم أو تعلق العلم المعلوم. المتغير هو المتعلق، المتغير هو الذي أضفنا إليه العلم. إذ لو سبق القضاء بأنها ستفرض من باب الاشتراط، لو أن قضاء الله عز وجل سبق أزلا أن صلاة التراويح ستفرض، أما كانت تفرض تفرض طبعا، لكن لما لم يخرج عليه أفضل الصلاة وأتى مدفين أبدأ بعدم الخروج كأنما رجاء خفي لئلا تعجز هذه الأمة، فإذا بصلاة التراويح بقيت على ما هي عليه. لولا إمكانية أنها ستفرض لكان خرج عليه أفضل الصلاة وأتم الدخيل. إن سبق بأنها لا تفرض فمحال أن تفرض. وقد جاء في حديث فرض الصلاة أيضا المسألة الأقرب هي موضوع فرض الصلاة، كم فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان اللقاء؟ فرض عليه 50 صلاة، ما زال يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله جل جلاله حتى نزلت إلى 5، ثم الخمس جعلت 50 في الثواب، وقد أمضى الله عز وجل فريضته. إذا لولا إمكانية التغيير ما كان من معنى لمراجعة، لو أنه استقبل 50 ولا مجال للتغيير، لو أن موسى قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإذا برسول عن كل لا يتغير ما عند الله عز وجل، يتغير ما علم الله عز وجل أنه سيتغير. ولما كنا لا ندري ما الذي تعلق به علم الله أنه يغير أو لا يغير، نحن ما زال أمامنا باب الرجاء والتوجه والإلحاح وقرع باب الله عز وجل. مهما يئست في حالة من الحالات يمكن أن ينقلك الله عز وجل منها، الأبواب مفتحة مفتحة مفتحة. سبق القضاء في الأصل. أنا يمكن الآن أن أفهم قضية المراجعة، أول لقاء 50 صلاة، المراجعة الأولى أسقط 10، أسقط أسقط أسقط أسقط 5 بعد ذلك. النتيجة تعلق علم الله أزلا بال50 الأولى كما تعلق أزلا بالمراجعة وأنها ستنتهي إلى 5، لكن بعدما صارت 5 هل علمتم أن هناك نسخا؟ تعجب من الذين لا يصلون وهم مسلمون كأنما نسخت عندهم الصلاة وبلغهم ذلك دون أن ندري نحن بأن الصلاة قد نسخت، نسخت جهلا منهم حقيقة. لكن فيما يتعلق بكل التبدلات ما الذي تبدل؟ قضية المراجعات هي التي تبدلت. ما الذي تبدل؟ أرقام فقط، تبدل 50 من 50 إلى 5، أما وراء ذلك كل الذي تبدل إنما وقع فيه التغيير والتبديل، إلا أن علم الله عز وجل لا يتغير ويتبدل حيث لن يطرأ على علم الله عز وجل معلومة جديدة. طبعا وصلنا إلى نقطة لعلها من الأهمية بمكان، ولما كانت الأهمية بمكان نحتاج إلى وقفة نبدأها بها إن شاء الله عز وجل، وفيها معنى لعله من العمق ما يثير فينا مكامن الرجاء. نرجو الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن أحوال. مرة واحد حكموا عليه بالسجن 4 أشهر تخفيفا بعد الوفاة، قال أنه أرسل رسالة إلى صاحبه قال اللهم غير هذه الأحوال. قال له والله أنا كنت أقصد أن الأحوال هذه كان في جفاف و ولما كان هناك جفاء عرفت أن الله عز وجل غير الأحوال، لكن الأحباب قال لا يفهمون هذا التغيير إلا فيما يتعلق بالكراسي. إن في الصلاة لشغلا، معنى جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو حنيفة رضي الله عنه بل مذهب الحنفية يحرم أن تقرأ وراء الإمام، قراءة الإمام قراءة لك، ولا حتى في السرية، قال ولا حتى في السرية. عند الشافعية يقرؤون وراء الإمام ولو في الجهرية ولو في السرية. عند المالكية والحنابلة لا يقرؤون في الجهرية وإنما يستمعون، لأن فرضك وأنت مأموم أن تستمع لقراءة القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. هذا في قراءة الإمام الآية، في قراءة الإمام فإذا قرأ القرآن على سبيل الوجوب. أما إذا كانت الصلاة سرية فإن الحنابلة والمالكية يقرؤون. عند الأحناف إحنا قلنا لهم يا جماعة إذا كنا في صلاة سرية وأنا قلت مقتديا الله أكبر فماذا أفعل؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. قلنا له والله لما كنا نحن قاصرين عن إدراك حقيقة العروج، لما كنا عاجزين عن إسقاط الحجر، لما كنا ضعفاء عن أن ننشل نفوسنا التي كانت تخوض في أنهار مأخوذ بحار أنهار الدنيا ومستقعاتها، مع ذلك أني أنا بحاجة إذا ما انتهت الصلاة قبيل الانتهاء يمكن أن أحضر قليلا يمكن، لكن في الأصل حينما تقول الله أكبر تركت الدنيا كلها وراءك. لما تقول الله أكبر هنا كل همك أن تتوجه بروحك بقلبك بسرك إلى الله جل جلاله، ومن هنا لا تحتاج إلى القراءة. قل لي طيب لماذا شرعت القراءة إذن؟ قال شرعت القراءة ليقرأها الإمام، والإمام هنا يقرأ، وقراءته قراءتك بدليل أنه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت بتقول آمين، مع ذلك أنه يقرأ له ولك. إذن إن في الصلاة لشغلا، كيف أنا أحقق هذا؟ قال على الأقل أعتني بصلاتي في ما يسمى بيوم الدخان العالمي أو يوم العطاس العالمي أو يوم الرشح العالمي أو يوم الأغنام العالمي، ما في أكثر من هذه الأيام. أنت اجعل يا أخي هذا الشهر شهرك في الحياة كلها لإصلاح الصلاة، حاول أن ترقى بصلاتك. أنت بتقول لي أنه ترى نحن ما عم نقصر في موضوع الارتقاء بالصلاة، أقول لك لو أنك لم تقصر لوصلت إن في الصلاة لشغلا، لكن حتى نكون متواضعين لا حتى نقر الحقائق. حيث تريد أن ترقى بصلاتك أول قضية أحكم الوضوء، أحكم الاستعداد النفسي قبل أن تدخل في الصلاة. استعداد النفسي، اجمع همك على الله تبارك وتعالى قبل أن تدخل في الصلاة، حاول أن تستقصبك الصلاة التي ستدخل فيها بالتكبير. إذا بدأت بهذا مع ذلك أنك تضع القدم الأولى على طريق إصلاح الصلاة إن صح تعبير إصلاح الصلاة. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال أرحنا بها يا بلال، الشريط كنا نستمع إليه مرة، قال إذا كان حالك أرحنا منها يا عبد الله، مع ذلك أنك ليس لك شروط للصلاة، أنت ما تصلي الصلاة المطلوبة حقيقة، أرحنا بها. فهنا الصلاة صار فيه المعراج، بها تستريح. مما تستريح؟ قال الدنيا كلها تعب حقيقة، ولو حتى وانت عم تقبض الراتب، ما أظن واحد بقبض الراتب وبيتعب، لكن لو أنه وانت عم تقبض الراتب همك الآن أنه هذا كيف يوزع أو كيف يدخر أو كيف أو كيف كوزع إلى آخره، هذا المهم الدنيا كلها تعب حقيقة. ومن هنا قال موسى عليه أفضل الصلاة وأتم نفسه لما قال وعجلت إليك ربي لترضى، وهذا لون ترى الصلاة من هذا المعنى، ترى من هذا الباب، وعجلت إليك ربي لترضى. قال لما صام 30 يوما أتمها بعشر بأمر من الله عز وجل بناء على السواك وإلى آخره. لكن لما قص الله عز وجل عن قصته ويذكر إنسان مخلوق يطلب الرجل الصالح قال لقد لقينا من سفرنا هذا مطبا، لما توجه إلى الله عز وجل والله ما في ألذ منها، قال صوم عشرة صام عشرة وهو من أروع ما يكون، ولما توجه إلى المخلوق ليلتقيه قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا مطبا. فالصلاة من هذا النوع يعني ينبغي أن تكون استراحة. كيف الأطباء، زرت مرة مستوصف من المستوصفات، أين الطريقة؟ والله في استراحة. ما معنى باستراحة؟ أظن الساعة 10:30 جرس الفسحة عندنا في المدارس، ربع ساعة بيشربوا القهوة وبيتفكهوا ببعض الأحاديث وبيتكلموا شيء عن السياسة، ترى الأطباء خطيرون حقيقة. ومن هنا نرى بأنه استراحة. طيب أنت ينبغي أن يكون عندك استراحات، واستراحة واحدة يا أخي، أما تتعب قلبك أما يوكل؟ هل تريد لقلبك أن يكون حيا؟ قلب حي بالله تبارك وتعالى، أرئنا بها يا بلال. وإلا لماذا بلغنا ذلك؟ ليبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الراحة، فإن لم تجد فيها الراحة ابحث لما لا تجد فيها الراحة. ختاما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. يمكن أن تقر العين بالسبائك الذهبية أو بالوظيفة الجديدة أو بالكرسي الدوار أو بنشرة الأخبار وصورة أنا على الشاشة، ملي الشاشة من أول إلى آخرها، قررت عيش واحدة منها، أنت شفت الصورة ما جبناها، إيه والله أخذت الدنيا كلها من أول إلى آخرها. جعلت قرة عيني، قال جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا لم أجد أنا قرة عيني في الصلاة معناته في مشكلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق صدق حيث ثبت، إلا إذا وجدنا مأفونا فقال إنه هذا يعني موضوع من حيز الموضوع. لما قال؟ لأنه أنا مو قرة عيني في الصلاة. نعم أنت لأنه قرة عينك ليست في الصلاة، مع ذلك أنا حيث الموضوع أنت سمعتم بطعن الطعن في حديث من الحديث لأنه هو ما تطعي صدقه. قال أرحنا بها يا بلال، حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي المراحل المستراح، هي المعراج حقيقة. فإن لم تكن معراج هذا بيقول الله هذا حجم صحيح لأنه ما طبق عليه، هو مجموعة من التي تحتاج إلى وهكذا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.